نرم تا سودوتي في سنسن تا جانتيا نرم تا سودوتي في سنسن تا جانتيا أرد ها هان خسر وخسر يغن دوخي تودانو غوكسر متنا غيدارنيا توجنو بكسر متنا في دارنيا نغد قاسي يدن سنتم تتقنتيا نغد قاسي يدن سنتم تتقنتيا نفغ ينزك صباح الهلي تزلغيا نفوق يمزيك صباح اهلي تزلغي وتصبح بالي صحي وقنسي وتصبح بالي صحي وقنسي رضا بوحب بالي سمحة بختاق انتي رزاق وحب بالي سمحة بختاق انتي نورم تاجو قاغو درفا مودو درختي يغن لقي ليست قرس اسي غمرق انتي يغن لقي ليست قرس اسي غمرق انتي نرم تسودوتي في سنسن تاقنتي أرد ها هاق سوا خاصو دي غندوخي تودانو غوكسر مطلنا غيدارني تودانو غوكسر مطلنا غيدارني